نعود ابتداء من هذه الليلة إلى شرح القصيدة الحائية لابن أبي داود رحمه الله تعالى. وكنا في المجالس السابقة قد انتهينا من شرح البيت الذي ذكر فيه الناظم رحمه الله ما يتعلق بالإيمان بقدر الله جل وعلا وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. يقول الناظم رحمه الله بعد ذلك البيت قال: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح. وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يفتح. وإن رسول الله للخلق شافع وقل في عذاب القبر حق موضح. هذه الأبيات الأربعة ذكر فيها الناظم رحمه الله تعالى يعني بعض الأمور التي يجب على المسلم أن يعتقدها وأن يؤمن بها، لأن الإيمان بهذه الأمور داخل في الإيمان باليوم الآخر. واليوم الآخر هو يوم القيامة الذي ذكره الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة وكثيرة من كتابه الكريم. واليوم الآخر يبدأ كما قال أهل العلم بعد موت الإنسان مباشرة، فمن مات فقد قامت قيامته وبدأت آخرته. ولذلك جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القبر أول منازل الآخرة، القبر أول منازل الآخرة. إذن فالمسلم لابد أن يؤمن بيوم القيامة وباليوم الآخر، لأن الإيمان بهذا اليوم ركن من أركان الإيمان، كما جاء ذلك في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان. ولهذا ذكره الله تبارك وتعالى في آخر سورة البقرة، حيث ذكر الله جل وعلا أركان الإيمان في قوله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقول الله تعالى وإليك المصير هذا إشارة إلى اليوم الآخر، وأن الإنسان إذا مات فإن مصيره إلى الله تبارك وتعالى فيحاسبه ويجازيه على أعماله. إذن فالشاهد أن المسلم لابد أن يؤمن باليوم الآخر، ولهذا فالإيمان باليوم الآخر من خصائص أهل الإيمان، من خصائص أهل الإيمان إيمانهم بماذا؟ باليوم الآخر. ولهذا كثيرا ما يوصف أهل الإيمان في النصوص الشرعية يوصفون بإيمانهم باليوم الآخر. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر من خصائص أهل الإيمان وأهل الإسلام. بخلاف الكفار. الكفار لا يؤمنون بما سيكون بعد الموت، كما قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما ذلك رجع بعيد. فالكفار وغير المسلمين والمؤمنين لا يؤمنون بالله أو لا يؤمنون باليوم الآخر، وأما المسلم والمؤمن فيعتقد اعتقادا جازما بأن الله تبارك وتعالى سيبعثه بعد موته ويحاسبه على جميع أعماله صغيرها وكبيرها دقيقها وجليلها. واليوم الآخر طبعا الإيمان به يتضمن الإيمان بعدة أشياء. الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بعدة أشياء، كالإيمان بالحشر وبالميزان وبالصحف وبالصراط وبالحوض وبعذاب القبر ونعيمه وبالجنة والنار إلى غير ذلك مما له علاقة بهذا اليوم. فهذه الأبيات التي ذكرها الناظم في هذا الموضع ذكر فيها جملة من الأمور التي يجب على السني وعلى المسلم أن يعتقدها، لأن اعتقادها والإيمان بها من الإيمان باليوم الآخر. فيقول الناظم في أول هذه الأمور، قال رحمه الله: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا. قوله طبعا لا، هذه لا نفي أو ناهية، هذه ناهية. طيب الفعل بعدها لماذا لم يجزم، مع أن يعني أدوات النهي تجزم فعل ماذا المضارع، لماذا لم يجزم الفعل بعدها؟ لأنه اتصل بنون التوكيد، وهذه النون هي نون التوكيد الخفيفة، ففعل المضارع إذا اتصل بنون التوكيد إما الثقيلة أو الخفيفة فإنه يبنى على ماذا؟ على الفتح. نعم. فيقول الناظم: ولا تنكرا، يعني إياك يا مسلم ويا صاحب السنة، إياك أن تنكر جهلا. وقوله رحمه الله جهلا أي بسبب جهلك بالنصوص الشرعية وقلة علمك. إياك أن تنكر ماذا؟ نكيرا ومنكرا. ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا. إذن فالمسلم يجب عليه أن يعتقد بأن الإنسان إذا مات ودفن في قبره أتاه ملكان أحدهما يقال له منكر والآخر يقال له ماذا؟ نكير. وهذان الملكان سمي بهذين الاسمين لشدة نكارتهما والعياذ بالله. إذن فيأتيان في صفة فظيعة ومنكرة جدا، ولهذا سمي بذلك، فقيل لأحدهما منكر وقيل للثاني نكير. وهذان الملكان طبعا هما اللذان يسألان العبد الأسئلة الثلاثة المعروفة: من ربك؟ وما دينك؟ وما هذا النبي الذي بعث فيكم؟ يسأل الإنسان، كل إنسان يموت إلا ويسأل في قبره عن هذه الأصول الثلاثة. ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ألف كتابه الأصول الثلاثة ليبسط الحديث عن هذه المسائل التي يسأل عنها العبد في قبره. ولهذا الإنسان يعني لابد أن يتفقه تمام الفقه في هذه الأصول الثلاثة التي سيسأل عنها غدا في قبره، فيسأل عن ربه وعن دينه الإسلام وعن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فهذان الملكان يسألان الإنسان عن هذه الأمور الثلاثة. وجاء أيضا في الأخبار أنهما يعني يجلسان العبد في قبره ويسألانه هذه الأسئلة. وكل هذه التفاصيل التي وردت في السنة النبوية يجب على العبد أن يؤمن بها وأن يعتقدها، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم هو من أخبرنا بها. وهذه الأمور يجب على الإنسان أن يؤمن بها على الكيفية التي جاءت في السنة النبوية أو في كتاب الله تبارك وتعالى، ولا يجوز للإنسان أن يرد مثل هذه الأمور الغيبية بفلسفة ونحو ذلك. يعني بعض الناس يعني قد ينكر هذه الأشياء، يقول كيف يأتي الإنسان في قبره ملكان ويجلسانه والمكان ضيق لا يسع للجلوس، يعني كيف يعني يكون هذا الجلوس؟ فنقول هذه أمور غيبية وردت بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب على العبد أن يؤمن بها وأن يعتقدها. وأول وصف من أوصاف أهل الإيمان ذكره الله تبارك وتعالى في سورة البقرة هو إيمانهم بالغيب، كما قال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. إذا الإنسان فالأمور الغيبية التي لا يعني تدرك بالحس، أمور غابت عن الإنسان، لابد أن يؤمن بها كما جاءت في الكتاب والسنة، ولا يجوز له أن يردها بحجة أو بدعوى أن العقل لا يتصوره، بل يجب عليه أن يؤمن بها كما جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فمن الإيمان باليوم الآخر أن يؤمن الإنسان بهذين الملكين اللذين يأتيان الإنسان وهو في قبره فيسألانه عن ربه وعن دينه وعن ماذا؟ وعن نبيه عليه الصلاة والسلام. وقول المؤلف رحمه الله ولا تنكرا جهلا نكرا ومنكرا يدل على أن من ينكر مثل هذه الأشياء من المعتزلة وغيرهم سبب إنكارهم هو جهلهم بالنصوص الشرعية، هو جهلهم بالنصوص الشرعية. وأما من كان عالما بالنصوص الشرعية من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يقف فيهما على هذه الأشياء فيعتقد بها ويؤمن بها. إذن يقول الناظم ولتنكرا جهلا نكرا ومنكرا ولا الحوض. إذن الإنسان أيضا يجب عليه أن يؤمن بأن هناك حوضا يوم القيامة، وهذا الحوض طبعا هو حوض النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاء ذكر هذا الحوض في أحاديث كثيرة في صحيحين وغيرهما، بل هذا الحوض مما تواترت به النصوص النبوية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الناظم لما ذكر يعني بعض الأشياء التي تواترت عن نبينا عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ هذه الأبيات ذكرناها مرارا ويحسن بالطالب أن يحفظها. مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. إذا الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذكره في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتلك الأحاديث بلغت مبلغ التواتر. إذن فالمسلم يجب عليه أن يعتقد بأن نبينا عليه الصلاة والسلام له حوض يوم القيامة، من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا. وجاء في الصحيحين في وصف هذا الحوض أنه مربع الشكل، طوله شهر وعرضه شهر، يعني طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر أيضا، إذن هو مربع الشكل. وجاء أيضا أن ماءه أحلى من العسل، وأن تيزان هذا الحوض، يعني الكاسات التي وضعت على جانبي هذا الحوض ليشرب الناس بها، كعدد نجوم السماء، كعدد نجوم السماء. كل هذه التفاصيل صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب على من بلغته أن يؤمن بها وأن يعتقدها. وجاء أيضا في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليذادن، أي ليطردن أناس عن حوضي فأقول أصحابي أصحابي، فيقال: لا تدري ما أحدث بعدك. إذا جاء في بعض الأحاديث أن أناسا ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتون يوم القيامة ليشربوا من هذا الحوض فيطردون من هذا الحوض، ولا يسمح لهم بأن يشربوا منه. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يدري بما حصل بعده من ردة ونحو ذلك، فيقول: أصحابي أصحابي، فيقال له: لا تدري ما أحدث بعدك. وجاء في بعض الروايات التصريح بأنهم ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه يعني بعض التفاصيل المتعلقة بحوض النبي صلى الله عليه وسلم، والتي وردت في السنة، والواجب على من بلغته مثل هذه التفاصيل أن يؤمن بها كما جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والحوض طبعا، الحوض هو مجمع الماء، يعني المكان الذي يتجمع فيه الماء، المكان الذي يتجمع فيه الماء يسمى ماذا؟ حوضا. وقد نص الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في المجلد 11 أن هذا الحوض يمد أو يمده بالماء ماذا؟ الكوثر، الكوثر النهر الذي في الجنة، والذي أعطاه الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه نهر في الجنة أعطانيه الله تبارك وتعالى. فالكوثر نهر في الجنة. والحوض طبعا، الحوض ليس في الجنة، وإنما هو في عرصات، يعني يوم القيامة يكون في عرصات يوم القيامة، والحوض ليس من الجنة. ولكن الذي يمده بالماء هو الكوثر، النهر الذي في الجنة، وهو نهر النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. هذا هو يعني معنى الحوض باختصار. إذا فيقول الناظم رحمه الله: يعني إياك أن تنكر أيضا هذا الحوض. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أخبر به في أحاديث صحيحة، بل تواترت عنه صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المسلم أن يؤمن بمثل ذلك، لأن الإيمان بمثل ذلك يعد كما قلنا آنفا من الإيمان باليوم الآخر. ثم قال: والميزان، ولا الحوض والميزان. يعني إياك أيضا يا سني أن تنكر بأن الله تبارك وتعالى له يوم القيامة ميزانا، أو له يوم القيامة ميزانا يزن به أعمال العباد. فهذا مما يجب على المسلم أن يعتقده. وهذا الميزان طبعا قد جاء ذكره في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الآيات التي جاءت بذكر الميزان قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنبياء: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إذن فهناك ميزان يوم القيامة يزن الله تبارك وتعالى به أعمال العباد. ويجب على المسلم أن يعتقد بأن هذا الميزان يعني ميزان حقيقي، لكما يقول المعتزلة. المعتزلة طبعا إذا مرت بهم النصوص التي يذكر فيها الميزان يقولون المراد بالميزان هنا العدل والقسط يوم القيامة، وليس الميزان المذكور في النصوص الشرعية ليس ميزانا حقيقيا، يعني له يعني كفتان يعني تميل إحداهما على الأخرى. لا، يقولون المقصود بالميزان يعني العدل والقسط الذي سيكون يوم القيامة. نقول لا، بل الميزان الذي يؤمن به أهل السنة والجماعة هو ميزان حقيقي له كفتان. ولهذا جاء في حديث البطاقة الرجل الذي يؤتى يوم القيامة وله 99 سجلا من السيئات، فيقول الله تبارك وتعالى له يعني هل ظلمك كتبتي؟ يقول لا يا رب لم يظلموني. هل لك عندنا من حسنة يعني لا تراها؟ يقول لا يا رب. فيقول الله تعالى له بلى لك لدينا حسنة. فتخرج بطاقة مكتوب فيها ماذا؟ لا إله إلا الله، الشهادتان. قال عليه الصلاة والسلام فتوضع السجلات في كفة، وتأملوا الحديث، قال في كفة، وتوضع البطاقة في كفة فترجع بهن لا إله إلا الله. إذن هذا نص في أن هذا الميزان الذي جاء ذكره في الكتاب والسنة ميزان حقيقي، ميزان حقيقي له كفتان، كفة توضع فيها الحسنات وكفة أخرى توضع فيها السيئات. فيجب على المسلم أن يؤمن بذلك وألا يحرف النصوص التي جاءت بذكر هذا الميزان كما يفعل المعتزلة. ونؤمن أيضا بأن هذا الميزان توزن به عدة أشياء، هذا الميزان توزن به عدة أشياء. فمما يوزن صحائف الأعمال، دواوين الأعمال، يعني الدواوين والصحف التي تكتب فيها الأعمال توزن يوم القيامة. فالدواوين التي كتبت فيها الحسنات توضع في كفة، والدواوين التي كتبت فيها الحسنات توضع في كفة، السيئات في كفة والحسنات في كفة. إذن فالصحف توزن والدواوين توزن، هذا الأمر الأول الذي يوزن. ومما يوزن أيضا يوم القيامة في هذا الميزان الأعمال نفسها، يعني نفس الأعمال يعني توزن يوم القيامة سواء كانت يعني صالحة أو طالحة، قد يوزن العمل الصالح وقد يوزن العمل الطالح، فنفس الأعمال توزن يوم القيامة. ولهذا جاء في الحديث الذي ختم به البخاري رحمه الله صحيحة، وهي أو وهو قوله عليه الصلاة والسلام كلمتان ماذا؟ خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. نعم، أنا يهمني الشاهد طبعا، ثقيلتان في الميزان. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن هذه الكلمة توزن يوم القيامة وتكون ثقيلة في الميزان. إذن فهذا يدل على أن الأعمال نفسها يعني توزن يوم القيامة. ومما يوزن أيضا يوم القيامة العامل نفسه، يعني حتى العامل يوزن يوم القيامة. ولهذا قال الله تبارك وتعالى عن الكفار في آخر سورة الكهف ماذا قال؟ ولا نقيم له يوم القيامة وزنا، يعني الكافر إذا وزن يوم القيامة ما يكونش عنده وزن لأنه خاوي، لا وزن له يوم القيامة. بخلاف المؤمن فإنه يوزن ثقيلا يوم القيامة. ولهذا يعني ذات يوم ضحك الصحابة رضي الله عنهم من دقة ساقي عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود كان رجلا نحيفا، فذات يوم بدت ساقاه دقيقتين جدا، فضحك يعني بعض الصحابة من ذلك، فقال يا النبي عليه الصلاة والسلام لهما أثقل يوم القيامة من جبل أحد. لهما أثقل يوم القيامة من جبل أحد. يستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن يعني العامل نفسه يعني قد يوزن يوم القيامة. إذا فكل هذه الأشياء جاءت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على أنها توزن يوم القيامة، فالعامل يوزن وأعماله توزن وصحائفه توزن، وهذا طبعا من تمام عدل الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم. إذا فكل هذه الأشياء ورد ما يدل على أنها توزن يوم القيامة، فنحن نؤمن بذلك، نحن نؤمن بذلك على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه الأمور جميعها، هذه الأمور جميعها يعني يجب على المسلم أن يؤمن بها، ولا يجوز له أن ينكرها وأن يجحدها، لأن إنكارها مخل بإيمان العبد باليوم الآخر. ولهذا الناظم يقول: ولا تنكرا جهلا نكرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. إذن هذه نصيحة غالية يقدمها الناظم لكل مسلم يقرأ هذه الأبيات، لأن الإنسان إذا آمن بهذه الأشياء ولم ينكرها يكون قد آمن بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف من ينكر هذه الأشياء ويردها، فإنه في الحقيقة إنما يرد نصوصا كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل الناظم في البيت الأول والثاني، البيت الثاني والثالث والرابع، انتقل ليتحدث عن أمر آخر يكون يوم القيامة، وهو ماذا؟ الشفاعة. إذا مما يؤمن به أهل السنة والجماعة الشفاعة، وأنه يشفع في أقوام ولأقوام، على تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى. ولهذا يقول الناظم: وقل، والناظم طبعا لما يقول قل ما معنى ذلك؟ هذه ذكرناها مرارا، كلمة قل يعني اعتقد، وقل يعني واعتقد، لأن هذا الاعتقاد هو الذي ينفع العبد يوم القيامة. وأما إذا قال الإنسان ذلك بلسانه ولم يعتقد قلبه ذلك، يعني هذا لا ينفعه. إذن فأهم شيء هو الاعتقاد. إذن فقول الناظم وقل أي واعتقد، يعني واعتقد يا مسلم يا صاحب السنة. وقل: يخرج الله العظيم بفضله، يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم. يعني هناك أناس يوم القيامة والعياذ بالله سيدخلون النار ويعذبون فيها إلى أن يصوروا فحما، إلى أن يصوروا فحما، لأنهم احترقوا والعياذ بالله في نار جهنم. فيخرجهم الله تبارك وتعالى بفضله، تأمل العبارة، وقل يخرج الله العظيم بفضله. فهؤلاء إذا خرجوا من النار فإنما يخرجون بفضل الله، ولو خرجوا بشفاعة شافع فإنما يكون خروجهم بفضل الله، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي تفضل فقبل ماذا؟ شفاعة الشافع، وأذن له في الشفاعة وقبل أن يشفع فيك. فحتى لو خرجت بشفاعة شافع كنبي أو صالح أو غير ذلك فإنما تخرج بفضل الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول الناظم: وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار. إذن هناك أناس كما قلنا عذبوا أو يعذبون يوم القيامة في النار، ثم يخرجهم الله تبارك وتعالى من النار بفضله. قال: أجسادا من الفحم، يعني يصيرون أجسادا متفحمة والعياذ بالله. ماذا يصنع بهم؟ قال: تطرح على النهر في الفردوس، تطرح على النهر في الفردوس. يعني هؤلاء الناس إذا أخرجهم الله تبارك وتعالى من النار وقد صاروا فحما ليدخلهم الجنة، فإن الله تبارك وتعالى من رحمته حتى لا يبقوا طبعا بتلك الهيئة، فإن الله تبارك وتعالى سيلقيهم في نهر من أنهار الجنة، سيلقيهم في نهر من أنهار الجنة. وهذا هو معنى قول الناظم تطرح على النهر في الفردوس، والفردوس طبعا هو أعلى الجنة وأوسطه، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسطه وفوقه عرش الرحمن. إذن فأخبر الناظم بأن هذه الأجساد التي صارت فحما لأنها عذبت في نار جهنم يلقيها الله تبارك وتعالى ويطرحها في نهر من أنهار الجنة. ثم قال تحيا بمائه، يعني إذا ألقيت هذه الأجساد في هذا النهر فإنها تحيا بإذن الله تبارك وتعالى بعد أن صارت فحما، بعد أن صارت فحما فيحييها الله تبارك وتعالى، ويعني تعود هذه الأجساد إلى حالتها العادية كما يقال. ثم قال الناظم تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح. وهذا التشبيه طبعا الذي ذكره الناظم يعني جاء ذكره في بعض الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حيث شبه النبي صلى الله عليه وسلم حياة هذه الأجساد بحياة بذر، يعني أحيانا قد يكون على جانب النهر بذر، يعني بذر يعني شبه ميت. فما الذي يحصل إذا فاض النهر؟ إذا فاض النهر وارتفع ماؤه فإنه يحمل معه ماذا؟ ذلك البذر، يحمل معه ذلك الحب وذلك البذر، ثم يلقيه النهر في طرف قريب من أطرافه، ثم ينمو ذلك الحب وذلك البذر شيئا فشيئا حتى يصير ماذا؟ نباتا يعني مكتملا. فهكذا يعني شبه النبي صلى الله عليه وسلم حياة هذه الأجساد التي ألقيت في هذا النهر في الجنة بحياة ذلك البذر وذلك الحب الذي أحياه الله تبارك وتعالى بماء هذا النهر. ولهذا يقول الناظم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح. إذن فالحاصل أن المسلم يجب عليه أن يعتقد اعتقادا جازما بأن هناك أناسا يوم القيامة يدخلون النار، ولكن يخرجهم الله تبارك وتعالى، يخرجهم الله تبارك وتعالى من النار بفضله ورحمته ويدخلهم الجنة، ويدخلهم الجنة. وطبعا وهذا المعتقد هو معتقد أهل السنة والجماعة خلافا ما عليه المعتزلة والخوارج. الخوارج يا جماعة يعتقدون أن الإنسان إذا دخل النار فلن يخرج منها أبدا، وهكذا المعتزلة، المعتزلة يعتقدون أن الإنسان إذا دخل النار فإنه لا يخرج منها أبدا بل يبقى فيها إلى أبد الآبدين. هذه عقيدة الخوارج والمعتزلة، وسبب اعتقادهم هذا لأنهم اعتقدوا بأن فاعل المعصية وفاعل الكبيرة في الدنيا قد خرج من الإيمان. وهم اعتقدوا بأن الإنسان إذا زنى أو سرق أو اغتاب إلى غير ذلك فإنه يخرج من دائرة الإيمان، لا يصير ماذا؟ مؤمنا، وبالتالي فإذا دخل النار فإنه يدخلها كالكافر فلا يخرج منها أبدا. هذا معتقد الخوارج والمعتزلة. وأما أهل السنة فلا يكفرون فاعل الكبيرة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أهل السنة لا يكفرون أصحاب الكبائر، ولذلك يعتقد أهل السنة بأن الموحد إذا مات على التوحيد ومات على كبائر ومعاصي فإنه وإن دخل النار فلابد أن يأتي يوم يخرجه الله تبارك وتعالى من النار ويدخله الجنة. ولهذا جاء في البخاري في حديث أبي هريرة أنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذا فالموحد المخلص وإن دخل النار في يوم من الأيام فإن الله تبارك وتعالى يخرجه من النار بشفاعة الشافعين ويدخله الجنة. إذا فهذا أمر يجب على كل مسلم أن يعتقده. ولهذا الناظم يقول: وقول يعني واعتقد، وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السور إذ جاء يطفح. وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح. ثم قال الناظم: وإن رسول الله للخلق شافع، وإن رسول الله للخلق شافع. إذا مما يجب أن يعتقد به المسلم في اليوم الآخر، وهذا كما قلنا داخلا من عقائد الإيمان باليوم الآخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم شافع يوم القيامة. ولهذا يقول: وإن رسول الله للخلق شافع. وكأن الناظم رحمه الله تعالى يشير هنا إلى ماذا؟ إلى الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى التي خص الله تبارك وتعالى بها نبيه عليه الصلاة والسلام، وهو شفاعته عليه الصلاة والسلام لأهل الموقف. لأن الله تبارك وتعالى يوم القيامة إذا أحيى الناس وجمعهم في ساحة واحدة وفي موقف واحد ودنت الشمس من الرؤوس وعرق الناس وغرقوا في عرقهم والعياذ بالله، واهتم الناس غما عظيما واهتموا هما وكربا شديدا، فإنهم في ذلك الموقف ينظرون من يشفع لهم عند الله تبارك وتعالى ليحاسبه وينتهي يعني هول ذلك الموقف. طبعا فأول من يذهبون إليه نبينا آدم عليه الصلاة والسلام، فيذهبون إلى آدم يطلبون منه الشفاعة أن يشفع لهم عند الله تبارك وتعالى ليقضي بينهم وينتهي هول ذلك الموقف، فيعتذر آدم ويذكر ماذا؟ ذنبه ومعصيته لأنه أكل من الشجر. ثم يذهبون إلى أول رسول أرسل إلى أهل الأرض وهو نوح عليه الصلاة والسلام، يذهبون إليه ليشفع لها، فيعتذر نوح عليه الصلاة والسلام ويقول إنه كانت له دعوة مستجابة وقد دعا بها، فلا يتجرأ أن يسأل الله تبارك وتعالى شيئا آخر فيعتذر. ثم يذهبون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليشفع لهم، فيعتذر أيضا إبراهيم بكذباته الثلاثة، وهي طبعا ليست كذبات صريحة بل هي من قسم المعارض كما فصل ذلك أهل العلم. المهم أنه يعتذر ولا يشفع لهم عند الله تبارك وتعالى. ثم يذهبون إلى نبي الله موسى ليشفع لهم فيعتذر أيضا ويذكر ماذا؟ ذنبا له فعله في الدنيا وهو قتله لنفس بغير حق. ثم يذهبون إلى عيسى ليشفع لهم فيعتذر أيضا ولا يذكر لهم ذنبا. ثم أخيرا يذهبون إلى محمد عليه الصلاة والسلام، يذهبون إلى محمد عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها، فيذهب تحت أو فيذهب إلى ربه ويسجد تحت العرش كما جاء في الحديث، ويحمد الله تبارك وتعالى بمحامد تفتح عليه في تلك اللحظة ما كان يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، ويسأل النبي عليه الصلاة والسلام الشفاعة، فيقول الله تبارك وتعالى: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع تشفع. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف ليحاسبهم الله تبارك وتعالى، ويحمد النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك من قبل كل الناس مسلمهم وكافرهم، حتى الكافر، حتى الكافر يحمد النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الفعل وعلى هذه الشفاعة. وهذه الشفاعة هي المقام المحمود التي يسألها المسلم، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. لماذا سمي مقاما محمودا؟ لأنه مقام يحمد فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيه من طرف كل الخلائق، من لدن آدم إلى آخر الناس مؤمنهم وكافرهم. إذن هذه الشفاعة العظمى التي هي من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، والتي يجب على كل مسلم أن يؤمن بها. ولهذا يقول الناظم: وإن رسول الله للخلق، تأمل العبارة يعني فيها عموم، للخلق أي لعموم الخلق ولكل الخلق شافع، وذلك كما قلنا يكون في الشفاعة العظمى التي يشفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف ليقضي الله تبارك وتعالى بينهم وليحاسبهم الله تبارك وتعالى. وطبعا نبينا عليه الصلاة والسلام يعني ليست له شفاعة واحدة فقط، بل له عدة شفاعات، له عدة شفاعات يعني وردت في سنته عليه الصلاة والسلام. وفيما أذكر الآن أذكر أنها ست شفاعات. الشفاعة الأولى الثابتة لنبينا عليه الصلاة والسلام هي هذه الشفاعة التي يسميها العلماء الشفاعة العظمى، لأنها تكون أو يستفيد منها كل الخلائق، الشفاعة العظمى. ومن الشفاعات الثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته في فتح باب الجنة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لا تفتح باب الجنة إلا بشفاعته. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أول من يدخل الجنة ويستفتح بابها، فيقال يقول الذي على الباب: من أنت؟ فيقول: محمد. قال: بك أمرت أن لا أفتح لأحد سواك. إذن هذه من أنواع الشفاعات الثابتة لنبينا عليه الصلاة والسلام. من الشفاعات الثابتة لنبينا عليه الصلاة والسلام شفاعته في تخفيف العذاب عن بعض الكفار، كما حصل لعمه أبي طالب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فشفع له النبي صلى الله عليه وسلم فخفف عنه العذاب في جهنم، عمه أبو طالب، لأنه دافع عنه في حياته عليه الصلاة والسلام. من أنواع الشفاعات الثابتة لنبينا عليه الصلاة والسلام شفاعته في أناس دخلوا النار فأخرج منها بشفاعته عليه الصلاة والسلام. وهذه الشفاعة كما يقول العلماء ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هي أو تكون لغيره من الشهداء والصالحين. إذن هذا النوع كم؟ الرابع. النوع الخامس هو شفاعته عليه الصلاة والسلام لأناس استحقوا دخول النار فشفع فيهم فلم يدخلوه. أناس استحقوا دخول النار فشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يدخلوا النار. النوع السادس من الشفاعات الثابتة لنبينا صلى الله عليه وسلم في السنة شفاعته لأناس في رفع درجاتهم في الجنة، يعني كانوا يستحقون في الجنة درجة ما، فشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فرفعت ماذا؟ درجتهم. ولهذا جاء يعني في بعض الأحاديث، لا أذكر الآن صحابي الحديث، قال له النبي صلى الله عليه وسلم سل، يعني اسألني، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك؟ قال فأعني على ذلك بكثرة ماذا؟ السجود. يعني هذا النوع من الشفاعة هو من القسم السادس، أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يشفع لأناس لترفع ماذا؟ درجاتهم في الجنة. فهذه الشفاعات ستة كلها ثابتة لنبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن الإنسان طبعا إذا طبع في شيء من هذه الشفاعات فلا يفعل فعل الجهال، يذهب للقبر ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، لا، الشفاعة هي ملك لمن يا جماعة؟ الشفاعة ملك لله، قل لله الشفاعة جميعا، حتى نبينا عليه الصلاة والسلام لا يملكها، الشفاعة هي ملك لله تبارك وتعالى. ولهذا إذا سأل الإنسان الشفاعة إنما يسألها من مالكها، فتسأل الله تبارك وتعالى أن يشفع فيك محمدا عليه الصلاة والسلام، وأما أن تسأل الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة بعد موته، هذا يعني ليس طريقة شرعية، بل الطريقة الشرعية هي أن تدعو الله تبارك وتعالى وأن تسأله أن يشفع فيك محمدا عليه الصلاة والسلام. إذن فكل هذه الأنواع يعني من الشفاعة مما يعني ثبتت به النصوص عن نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الناظم وإن رسول الله للخلق شفعا، ثم قال وقل في عذاب القبر حق موضح، وقل في عذاب القبر حق موضح. إذا اعتقد، نقول دائما كلمة قل في هذا المقام بمعنى اعتقد، وقل في عذاب القبر حق، يعني اعتقد أن عذاب القبر حق. وإما رسول الله للخلق شفيع قل في عذاب القبر حق، قل أنا نعرف قل وهي موجودة عندي كذلك، يعني اعتقد أن عذاب الله تبارك وتعالى في القبر حق. ولهذا جاء يعني في الصحيح، أنا أذكر أن الحديث الصحيحين، تأكد فقط لا أرى الحديث الآن، المهم يعني جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عذاب القبر حق، عذاب القبر حق، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح أن عذاب القبر حق. فبعض الناس ينعم في قبره والبعض الآخر يعذب والعياذ بالله في قبره، فالقبر إما عذاب على صاحبه أو نعيم لصاحبه، فعذاب القبر حق. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يتعوذ في آخر صلاته من أربع، منها ماذا؟ عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. إذن المسلم مأمورا في آخر كل صلاته أن يتعوذ بالله تبارك وتعالى من عذاب القبر، لأن عذاب القبر حق. إذن فالمسلم يجب عليه أن يعتقد بأن عذاب القبر حق. وعذاب القبر طبعا قد تواترت يعني به أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني أحاديث كثيرة جاءت بذكر عذاب القبر، بل عذاب القبر ذكر حتى في القرآن الكريم، يعني ذكر في عدة آيات. يعني أذكر أنني في يوم من الأيام يعني تتبعت تلك الآيات التي ذكر فيها أو أشير فيها إلى عذاب القبر، فزادت على 10 آيات، يعني أكثر من 10 آيات، لعلها 14 آية، كلها يعني فيها إشارات واضحة إلى عذاب القبر. إذن كما قلت آنفا، عذاب القبر يعني قد ورد ذكره في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتلك الأحاديث يعني بلغت مبلغ التواتر، بل إن عذاب القبر جاءت الإشارة إليه في عدة آيات من كتابه، وبعض يعني تلك الآيات يعني الإشارة فيها يعني واضحة جدا، كما قال الله تبارك وتعالى في آل فرعون، قال جل وعلا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن عذاب الساعة وعذاب القيامة ذكر في قوله تعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني أدخلوهم جهنم. إذن هذا هو عذاب يوم القيامة، عذاب جهنم. طيب العذاب الذي ذكر قبل ذلك ما هو؟ عذاب القبر. لهذا قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال الله تبارك وتعالى عن قوم نوح، قال جل وعلا: من خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. الفاء عند أهل اللغة تفيد ماذا؟ الترتيب والتعقيب، الترتيب والتعقيب. إذا قلت مثلا: جاء محمد فخالد، جاء محمد فخالد، أفهم من هذا العطف، لأن الفاء حرف عطف، أفهم من هذا العطف أن خالد جاء متى؟ قبل ولا بعد محمد؟ بعد محمد، لأن الفاء كما قلنا تفيد الترتيب. إذا قلت: جاء محمد فخالد، فمجيء خالد وقع بعد مجيء من؟ محمد. ولكن تفيد أيضا التعقيب، بخلاف ثم التي تفيد ماذا؟ التراخي. الفاء تفيد التعقيب، يعني بعد مجيء محمد جاء بعده مباشرة خالد من غير فارق زمني طويل، مباشرة، يعني لا يوجد هناك يعني فارق زمني طويل بين مجيء الشخصين، جاء محمد فخالد. طيب قوم نوح متى أغرقوا يا جماعة؟ القرون طبعا، قرون طويلة وطويلة جدا جدا. والله تبارك وتعالى يقول: مما خطيئتهم، يعني بسبب خطيئتهم وكفرهم، أغرقوا، أغرقهم الله تعالى بالطوفان، ثم قال: سأدخلوا نارا. هل يمكن أن تكون هذه النار هي نار جهنم يوم القيامة؟ طبعا لا، لأن بين غرقهم وبين تلك النار يعني قرون لا يحصيها إلا الله. إذا ما هي هذه النار المذكورة؟ هي نار القبر، عذاب القبر. مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. الشاهد أن هناك يعني عدة آيات في كتاب الله تبارك وتعالى يعني فيها إشارات، وأحيانا هذه الإشارة تكون واضحة جدا إلى إثبات عذاب القبر. ولهذا فمن ينكر عذاب القبر كالمعتزلة لا يردون فحسب الأحاديث النبوية، بل يردون حتى يعني بعض النصوص القرآنية. إذن فالحاصل أن المسلم يجب عليه أن يعتقد اعتقادا جازما بأن عذاب القبر حق، لأن هذا العذاب جاء توضيحه وبيانه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الناظم يقول: وقل في عذاب القبر حق موضح، يعني هذا شيء موضح مبين، وضحه كتاب الله وبينته سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يعني ينكره الإنسان؟ إذن فلا يجوز للمسلم أن يشك أدنى شك يعني في ثبوت ما جاء بيانه وتوضيحه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه يعني بعض الأمور التي تكون في اليوم الآخر، والتي يجب على المسلم أن يؤمن بها وأن يعتقدها اعتقادا جازما. ولهذا يعني ذكرها الناظم رحمه الله في عقيدته هذه ليعتقدها المسلم السني. إذن هذا يعني باختصار يعني مجمل ما أراد الناظم رحمه الله يعني بيانه في هذه الأبيات. إذن أعيد قراءة هذه الأبيات لجحفة. يقول الناظم رحمه الله: ولا تنكرا جهلا نكيرا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح، وقل يخرج الله العظيم بفضله أجسادا من النار أجسادا من الفحم تطرح، على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يدفع، وإن رسول الله للخلق شفيع، وقل في عذاب القبر حق موضح. فهذا يعني ما تيسر ذكره يعني في شرح هذه الأبيات، والله تعالى أعلم. ومن كان يعني عنده سؤال أو استفسار فليتفضل. طبعا في يكون مكتوبا يكون أفضل. يقول: هل يدخل حديث الرجل السمين الذي يأتي يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة في الذين يزنون؟ نعم، يعني هذا الحديث من الأدلة على وزن ماذا؟ الأشخاص. يقول: هل عكاشة رضي الله عنه داخل في الشفاعة السادسة؟ نعم لا شك، لأن عكاشة يعني سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله تبارك وتعالى له ليكون ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فهو داخل في النوع السادس. هل في القبر تعذب الأرواح أم الأجساد أم كلاهما معا؟ طبعا العذاب يقع على كل ذلك، يعني العذاب في البرزخ يعني قد يقع على الروح وقد يقع على الروح والجسد معا. طبعا نجيب أولا على الأسئلة التي يعني تعلقت بالدرس. يقول: هل يعني ثبت أن الميزان له لسان؟ فأقول الذي يحضرني الآن، ويعني لا أتذكر المسألة جيدا، ولكن الذي يحضرني الآن أنه لم يثبت في ذلك شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن جاء ذلك عن بعض السلف والصحابة. ولكن هل تصح يعني تلك الآثار؟ يعني الله أعلم. يقول: هل الملكان اللذان يأتيان في القبر منكر ونكير هما اللذان عن اليمين وعن الشمال؟ أقول: لا، الملكان اللذان يكونان عن اليمين والشمال هما غير منكر ونكير، لأن منكر ونكير يأتيان كل أحد، خلاف الملكين اللذين يكونان عن اليمين والشمال، يعني كل إنسان له ملكان خاصان به، فالملكان الذي عندي غير الملكان الذي عندك، بخلاف منكر ونكير فهما يأتيان كل ميت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. هذا السؤال يقول: ما الدليل الذي يدل على أسماء الملكين منكر ونكير؟ الدليل طبعا هو حديث، يعني ثبت في حديث مرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، هو حديث طويل، يعني أخبر أن الإنسان إذا مات وقبر يأتيه ملكان يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير، يعني هذا هو الدليل. طبعا الحديث فيه طول، وقد ذكره يعني شارح هذا القصيدة، يعني الشرح الذي معي للشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن العباد حفظهما الله، يعني ذكر الحديث وهو في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة. يقول: هذان ملكان من ملائكة الله، يعني زرق العيون سد الوجوه، كما في الترمذي من حديث أبي هريرة: إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، إلى آخر الحديث. طبعا الحكمة في ذلك واضحة يا جماعة، الحكمة واضحة، ليظهر ماذا؟ فضل النبي صلى الله عليه وسلم وشرفه. لو بدأوا مباشرة بالنبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر ماذا؟ فضل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو السبب، واضح يعني الحكمة واضحة، ليظهر فضل النبي عليه الصلاة والسلام وشرفه على سائر الأنبياء والرسل. يقول: هل الذين يؤمنون بحديث الشفاعة فإنهم يكفرون تارك الصلاة يلحقون بالخوارج؟ طبعا لا علاقة لذلك بالخوارج المعتزلة، يعني تكفير تارك الصلاة هي من المسائل الخلافية بين أهل السنة، هي من المسائل الخلافية بين أهل السنة بل حتى بين المذاهب الأربع. فجماهير يعني العلماء من المذاهب الأربع لا يكفرون، وحكم بكفره الإمام أحمد في رواية، في رواية عنه يعني الإمام أحمد كفره. إذا المسألة يعني خلافية بين أهل السنة، فكون الإنسان يعني يكفر تارك الصلاة هذا لا يعني أنه من الخوارج والمعتزلة. طبعا يقول: في أي نوع من الشفاعة يدخل تخفيف العذاب على صاحب القبرين الذين كان؟ طبعا هذا يعني لا يدخل في أنواع الشفاعة، لأن الشفاعة إذا تحدثنا عنها فنعني بذلك الشفاعة يوم القيامة، الشفاعات التي تكون يوم القيامة. وأما هذا دعاء، هذا دعاء في الدنيا، وهذا ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل حتى يعني سائر المؤمنين قد تدعو لميت فيخفف عنه العذاب بسبب دعائك. هذا لا علاقة له مما يعني يتعلق بالشفاعة يوم القيامة. يقول: هل يعذب في القبر من مات غريقا ومن لم يدفن؟ طبعا الإنسان لا ينبغي أن يظن بأن عذاب القبر خاص فقط بمن دفن. احنا ذكرنا قوم نوح مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نار، هذه في قوم غرقوا ولم يدفن. فكل من مات كما قلنا كل من مات فقد قامت قيامته، إذا تأتي في حقه الأحكام، يعني أحكام القبر وأحكام البرزخ. فأحكام القبر والبرزخ ليست خاصة بمن دفن في حفرة فقط، لا، بل كل من مات فيعني تجري فيه أحكام القبر وأحكام البرزخ. يقول: ما الفرق بين الجزاء والحساب؟ طبعا الجزاء يأتي بعد الحساب، الحساب يسبق ماذا؟ الجزاء، واضح. يقول: ما الدليل على أن الكافر يحمد النبي عليه السلام بعد الشفاعة العظمى؟ احنا قلنا: لماذا سمي المقام المحمود؟ هذا ما ذكره أهل العلم. وأكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. سبحانك الله